رب عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. يقول الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: رب عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فهو سبحانه وتعالى واسع الفضل، كريم العطاء، غفور لمن رجعه وطلب المغفرة، ورحيم أيضا جل في علاه. لكنه مع هذا أيضا قال: أن عذابي هو العذاب الأليم. لأن الإنسان يا أخواني قد يطغى لما يشاهد رحمة الله ومغفرة الله وسعة عطاء الله سبحانه وتعالى، فقد يدخل الشيطان ويجعله يقول الله تعالى غفور رحيم، كما هو حال كثير من الناس. كل ما فعل معصية، كل ما فعل ذنب وذكر بالله، قال: يا أخي الله غفور رحيم. وهذا لا شك أنه نوع من عدم يعني تعظيم الله حق عظمته. الإنسان يا أخواني قد الشيطان يدخل عليه من هذا الباب، باب مغفرة الله وسعة رحمة الله، فيجعله يتهاون في العمل. كل ما قيل له شيء قال: الله غفور رحيم، نحن نصلي والله غفور رحيم، طيب الحال كذا الله غفور رحيم. فالشيطان احيانا يدخل الانسان من هذا الباب ليتراخى في الاعمال الصالحات ولا فعل شيء. الباب الثاني من ابواب ايضا التي يدخل الشيطان فيها على الانسان باب القنوط من رحمه الله. فهو يتذكر عذاب الله سبحانه وتعالى، يتذكر شدة بطشه من عطاه، فيبدأ يقنط من رحمة الله. فالله تعالى حتى يجعل الإنسان في توازن بين عدم القنوط من رحمة الله وعدم أيضا المبالغة في الإحسان حتى يترك الشيء، قال: إني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، يعني ضيوف إبراهيم عليه السلام دخلوا عليه، وهم كما تعلمون الملائكة لما جاءوا إلى إبراهيم خليل الرحمن عندما بشروه بإسحاق، وفي نفس الوقت أخبروه أنهم متجهون إلى قومه. دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: إنا منكم وجلون. وجلون يعني مستحون، نحن نستحي منكم. وكعادة المضيف يعني لما يفاجئه ضيف وليس معدا شيئا يعني لضيافته، قالوا: لا تأجل، لا تستحي، يعني إنا نبشرك بغلام عليم. وكل غلام عليم في القرآن فهو إسحاق، وغلام حليم هذا إسماعيل. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر. مشهور أن إسماعيل إبراهيم عليه السلام في هذه السن كان قريب من 100 سنة عمره، فهو يعني لم يكن يتوقع أنه سينجب يعني في مثل هذا السن. قال: بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. يعني لا تقنط من رحمة الله، كما ذكرت لكم أن الإنسان ممكن يكون قانطا من رحمة الله من شدة خوفه من العذاب، أو مبالغا في الطمع في رحمة الله من شدة تفكيره بالرحمة. فهنا يقولون له: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ عرف الآن أنهم مرسلون من الله وأنهم جاءوا بمهمة، وهو يعرف أن القضية ليست فقط بشارة، هناك شيء آخر يعني. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. طبعا أكثر أمة وصفت بأقبح الأسماء أمة لوط، قوم لوط وصفهم الله تعالى مجرمين، ضالين، فاسقين، يعني ما بقي وصف من الأوصاف إلا وصفهم الله تعالى بوصف هذه الأمة بها، وذلك لسوءها وخبثها وسوءها يعني ما فعلوا. قالوا: إنا وصلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. والسبب مع أن امرأته ما تفعل فعلهم بطبيعة الحال، فهي امرأة والفعل دي كانت فعل خبيثة، هذه الشريعة كانت بين الرجال يعني. لكن امرأة لوط هذه كانت هي التي خبرت قوم لوط عن ضيوف إبراهيم، يعني إذن هي كانت مقرة على هذا الفعل الخبيث بل تسوغ له. فلما كانت مقرة له كان الله تعالى أصابها بنفس العذاب، يعني أصابها يعني بمصطلحنا المعاصر الآن هي تقول يا جماعة خلوهم كيفهم خلاص احنا هم مضافين لحد نفس ترك بعض الناس الآن يقول يا أخي أنا ما أسوي بس هذا كيفهم حرية شخصية وإحنا تدخلنا فيهم كل واحد طيب هكذا امرأة لوط هذا اللي صار معه تماما يعني. فلما أقرت فقط ما فعلت فيها أقرت الله تعالى قال في سورة هود قال إنه مصيبها ما أصابه مصيبها ما أصابه إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فحكم الله عليها بنفس العقوبة مع أنها ما كانت تفعل أبدا هذا الفعل لكن لأنها أقرته ورضيت به ودعت إليه. إلا امرأته قدرنا إنها لم يرغبين، ولذلك قال الله تعالى عنها وعن أيضا امرأة نوح ضرب الله مثلا للذين كفروا يعني جعلها سرعات قدوة الكفار. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين كانتا تحت عبدين عبادنا صالحين فخانتاهما يعني بالكفر فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار عن داخله. ثم قال جل في علاه فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قال يعني لوط إنكم قوم منكرون يعني لم يعرفهم لأنهم جاءوا متبثلين بشكل شباب حسان الوجوه. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون أتيناك بشيء يشكون فيه قومك وهم شاكين يعني في أنك رسول وأن هناك يوم يبعث فيه الناس. وأتيناك ما كانوا فيهم يمترون وأتيناك بالحق وإنا صادقون فأسر بأهلك خذ بأهلك ليلا أسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر يعني هذا الأمر أن دابر هؤلاء آخر واحد فيهم مقطوع مصبحين كلهم سيهلكون وينتهي دابرهم على الصباح. وجاء أهل المدينة يستبشرون بوجود شباب حسان نسأل الله العافية والعافية يريدون يعني فعل الفاحشة معهم طبعا يريدون أنهم ملائكة. قال لوط إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون يعني لا تخزوني لا تخزوني قدام الناس. قالوا أولا ننهك عن العالمين أنا هناك عن أنك تؤوي الرجال عندك أولا ننهك عن العالمين. قال إن هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين بناتي يعني نساء النبي يعتبر نفسه أبو المؤمنين مثل ما زوجات أمهات المؤمنين فهو أبو المؤمنين والمؤمنات. هو يقول هؤلاء بناتي يعني الشعب النساء هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. يقول الله تعالى مخاطب النبي لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمرون. وهذا فيه يعني فضل كبير لنبينا صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقسم به فيقول لعمرك هذا سوء قسم لعمرك يعني الله تعالى يخاطب نبيه يقول لعمرك وهذا سبحان الله يعني غاية في المحبة يعني الله تعالى يقسم بنبيه لعمرك إنهم قوم لوط لفي سكرتهم يعمرون يعني وصلوا مرحلة من الاكتفاء بهذه الشهوة أنهم في مرحلة سكر كأنهم شاربين من الخمر حتى سكروا ولا يشعرون بما يفعلون لعمره كأنهم لفي سكرتهم يعمرون. لذلك يا إخواني سكر الشهوة كسكر الخمر الذي يستمر بالشهوة ومتابعتها ويفتح باب الشهوة ولا يغرقه ولا يتق الله فإنه في مرحلة خلاص مثل السكر لا يحقق ولا يفهم ولا يعرف منطق ولا عقل. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يقول الله تعالى فأخذتهم الصيحة مشرقين، يعني بداية صروخ الشمس أخذتهم الصيحة صرخة عظيمة جدا صرخ بهم جبريل عليه السلام وأهلكهم. وكان قوم لوط تتابعت عليهم العقوبات، أول شيء رماهم الله تعالى بحجارة من سجيل مسورة مكتوبة، كل حجارة مكتوبة عليها اسم واحد. وبعدين قال جعلنا عاليها سافلها، جاء جبريل أخذها انتزعها من طرف جناحه وعلى بها، ثم جعل عاليها سافلها أطبق عليها. وأيضا جاءتهم هذه الصيحة صرخة شديدة جدا انتزعت أرواح، فما بقي أحد، اللي نجا من الحجارة لم ينجو من الصيحة، واللي نجا من الصيحة لم ينجو من قلب الأرض عليهم، ويبقى منهم أحد أبدا. فجعلنا عليها سافلها، أخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها هذه الثانية، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل هذه الثالثة، يعني نوع الله تعالى عليهم العذاب، نسأل الله العافية والعافية. قال الله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، المتوسمين المتفرسين المتأملين المتفكرين الذين يتفكرون بالعواقب، يعني إذا مر مثلا بجانب هذه البحيرة الممكنة بحيرة البحر الميت يتذكر عاقبة من عصى الله تعالى. فجعلنا عليها سبيل وانطرنا إلى المسلمين، إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، يعني هذه المدينة وهذه القرية التي أهلكها الله اسمها سدوم، والله تعالى سمع القرآن المؤتفكات، هذه القرية على طريقكم على سبيل مقيم، سبيل مطروق وقائم، إنهم كانوا يتخذون هذا الطريق في رحلة الشام، رحلة الشتاء الصيف، كانت رحلة الصيف إلى بلاد الشام، فكانوا إذا مروا بجانب هذه البحيرة، بحيرة البحر الميت، فكانوا يعرفون قصتها وأحوالها، فالله تعالى ذكرهم يقول أنتم طريقكم عليها وتعرفون قصتها، فكيف لا تعتبرون بهذا الاعتبار وتخشون من عقوبة الله؟ وإنها لسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين، يعني عبرة للمؤمنين الصادقين في إيمانهم. صلى الله تعالى أن